احلى احساس في العالم الهمس احلى قرشة في الدنيا. انجح عشان تثبت لهم ان الفشل كان منهم. رد بنجاحك عليها انك هتفشل زيهم. شايل الحمل وياك تيمي وكسر عيون الشمسين اللي في غيابك عابوا فيه والكسرتك مستنين. فيروس عيني يوم ده انتشر عيني يوم تفلق متحجر. حاطين في كل مكان رادار بيرابوا بي كل البشر. اكبر خيانة في دنيتك انك تخونك صحبتك وانك تكون بين عزوتك وبرضه حاسس وحدتك. عم موسى عبد الوهاب بيقولك الصحة لما بتروح بتزل والآه بتسقي صاحبة الزل. والشعر الأسمر هش وشاب والعمر ضاع يا عم موسى ورا أمل أتاريه كذاب. اسمعها يا فاشل ياللي العشرة منك بحق كيس فلافل. هي حلاوة وعسلية لكن انت بحق الفول والطعمية. سمعوها سقفة كده بما يرضي الله. هو ما حصلش الفول والطعمية اصلا. اللي بياكل فول وطعمية احسن من اللي عنده قواعد امريكية. اللي عنده فول وطعمية احسن من اللي عنده قواعد امريكيه. على الطلاق انت المدرسه. الكلام انت مش مرتبه ده بيجي من القلب. انت عمو وحارق دمو. بعد السلام ده والنبي في الطلاعات هتناولها لي. اللي عنده فول وطعميه احسن من اللي عنده قواعد امريكيه عشان خاطر سيدك النبي. يلا قلب دول شربوني لترسم وربطوني بألف عمل على نفسي نفسة لا وحياة عبارة عن ملل. عمال أخبطي من شمال وانا جرحي قلبي بتسحل. أزوني ياما ولاد الحرام سقوني الغدر في العسل. مفيش ضمان لخلق الله عاشوا على مبدأ الإلة. شافوا مني خير كتير بل عكسوا بالأدلة. دنيا وقلب على اللي ضامنها ما انت أصلا مش فاهمة. وما تأمنش لحد فيه نصيحة مني تبتكت فينها. بعد اذن بتاع النور نهدي النور شويه بقى. يلا جاهزين؟ جاهزين ولا ايه؟ طب اللي هيزور النبي يقوم يقف معايا نص دقيقه وهنفتح فلاش الموبايل يا رجاله. فلاش الموبايل فين؟ شد حيل سننا وخصمك على الفاك. غلطتي Yeah. مدير في المدرسة والكل شيء ملاحظ. يا جدعان قولوا ايه؟ مهما المستحدث استحدث، المدرسة هي الأحدث، اسم الوحده كاريزما، كارفني أدخل مستحدث. راجل محترم رقص بعد اذنك. لا عشان الدنيا لسه بسفر القاهره الله يستر طريقها. ها فقره اشارات مرور وفقره نداءات انسانيه على السفر.